بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونحن ما زلنا في ذكر الأنبياء ما يتعلق بمسائل الأنبياء، وهي مسائل مهمة جدا وشيقة. وفي درس اليوم نأخذ مسألة، وهي تأملوا في الآية التي هي ذكرناها بالأمس، وهي قول الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني هذا إبراهيم، وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. الفائدة: ماذا يستفاد من ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام أنه من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على حسب الضمير كما ذكرنا بالأمس؟ ماذا نستفيد من هذا، من ذكر أن عيسى من ذرية إبراهيم أو نوح، مع أن المعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له أب، لا أب له، عيسى عليه الصلاة والسلام لا أب له، فهل يقال في الرجل أنه من ذرية فلان إذا كان يعني ابن بنته؟ هذه الآية تحتاج إلى تأمل. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية السابقة، وهذه فائدة يذكرها أهل العلم، وهذا من الاستنباط ومن تبحر علماء التفسير في تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم النافع والفهم الذي يؤتيهم الله في القرآن، يتأملون في القرآن وفي الآيات. قال ابن كثير: وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال، بمعنى أن الرجل لو قال ذريتي فإنه يحسب فيها أولاد أولاده الذكور وأولاد بناته الإناث. قال ابن كثير: لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليه السلام، فإنه لا أب له. ثم ذكر ابن كثير أثرا عند ابن أبي حاتم عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى ابن يعمر، الحجاج وكان ظالما، أرسل إلى يحيى ابن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء لا ينكر، لكن هذا الحجاج يريد أن يعني يعمل هذا التشكيك، يقول كيف هو يعطي هذه الشبهة ولكنه يعني قوبل بهذا العالم الذي عنده هذا الفهم، يقول كيف تقول أنهم من ذرية محمد وإنما هم أولاد بنته، أولاد فاطمة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاده الذكور ماتوا وهم صغار. قال: هل تجد هذا في كتاب الله؟ أنت تجد في كتاب الله أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا قد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. وشتان بين القراءات، بعض الناس يقرأ المصحف من أوله إلى آخره ولكن لا يستطيع أن يستنبط، وبعض العلماء وبعض الناس أعطاهم الله فهما في القرآن وفي تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فقال له يحيى بن يعمر، قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. قال: صدقت، استسلم وعرف، هذه حجة قوية. قال: انظر كيف قال الله ومن ذريته، وذكر من ذريته عيسى، وعيسى ليس له أب، إذن لا بد أن يكون أن تكون مريم عليه السلام هي من ذرية إبراهيم، وهذا ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان ولد البنت يطلق عليه ذرية. قال ابن كثير: فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيها. يعني إذا قال الرجل في الوصية يعني أنا أوصيت بهذا لذريتي فهذا لجميع الذين هم الأولاد أولاده أولاد بناته، لأن المعروف في علم الفرائض أن أولاد البنت ليسوا من الورثة، لأنه فصل بينهم وبين الهالك الميت أنثى فليسوا من الورثة أولاد البنت، لكن يعتبرون من الذرية. فلو وقف لهم شيء وقال هذا على الذرية فإنه يدخل فيه أولاد البنات. أما إذا أعطى بنيه وقال هذا لأبنائي وقف لي لهم، فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه والمسألة فيها خلاف. يقول ابن كثير قال أن بعضهم يقول يدخل بنو البنات فيه أيضا، لكن هذه الفائدة التي استنبطها أهل العلم من هذه الآية. فذكر عيسى في الآية يدل على أن ابن البنت يعتبر من الذرية، وهذا استنباط طيب. واستدلال يحيى بن يعمر على هذا عند الحجاج أن الحسن والحسين أنهما من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط من هذه الآية، وهذا فهم عظيم لكتاب الله. هذا هو الفهم الصحيح، أن يستنبط من كتاب الله الأشياء الصحيحة. أما ما يستنبطه بعض الناس الذين هم ما أشباه، يعني الذين هم ما يعني ما عندهم علم في الكتاب والسنة، ويأتي بأشياء وغرائب يستنبطها من القرآن كلها يعني كعمل السحرة وكعمل الكهان. وبعضهم تجده يستنبط من الآيات، يقول هذه الآية رقم كذا إذن سيحصل في هذا الرقم، يأتي بالأرقام، ما عنده استنباط في معاني كلام الله يتفهم في المعاني. وكما تذكرون قبل فترة طويلة عندما يعني تدمر ذلك البرج الذي هو برج التجارة الدولية، ويقوم بعض هؤلاء المغفلون يقول هذا اليوم الذي حصل فيه هذا التفجير موجود وقد ذكر، فإن الآية رقم كذا ودلت على رقم كذا وعددنا الحروف فإذا بها تدل على رقم الطابق الفلاني، من هذا الأشياء التي هي ليست لها خطام ولا زمام ويتنزه عنها كتاب الله. يقول رأينا أن هذا قد ذكرت في القرآن في الآية رقم كذا سورة البقرة وهي بالدور كذا. يا أخي كتاب الله منزه عن مثل هذا الهراء ومثل هذه يعني الفلسفة التي تقولها، هذا كتاب الله، تفهم المعاني، ما تعمل مثل أشياء الكهنة أو مثل السحرة أو مثل المشعوذين من كتاب الله. وبعضهم يقول نستنبط من كذا كذا أن ليلة القدر ستكون هذا السنة كذا كذا، ويأتي بأرقام ويأتي بأشياء يعملها كالطلاسم طلاسم السحرة، فهذا ليس تفهما في كتاب الله. فإذا رأيتم من يقول مثل هذا وينشر مثل هذه المنشورات وأن يعمل بالأرقام من المصحف وهذه السورة رقم كذا إذن سيحصل في رقم كذا كذا، هذا ما عنده فهم في كتاب الله ولا عنده علم، وهذا من التقول على الله بغير علم، ومن يعني عدم إعطاء كتاب الله سبحانه وتعالى قدره، وعدم تعظيم شعائر الله، وعدم تعظيم الله حق تعظيمه. يحذر من مثل هذا، لا يفرح الإنسان بكل ما رأى في هذه في النشر في هذه الوسائل ويعني وكل ما رآه نشره، لا، هذا إنما تحتاج أن ترجع إلى التفهم في المعاني. إنسان يكون عنده علم بالكتاب والسنة وعنده علم باللغة العربية وعنده إلمام بالتفسير، هذا الذي يستنبط من كلام الله. وقرأ في كتب التفسير كابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرها من الكتب التفاسير القوية، وقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والاستنباطات العجيبة التي يستنبطها، وكذلك ابن القيم، هذا هو العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.